قال للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك رب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في ذهبنا نستبق وتركنا

أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه قَالَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما وإلا تصرف عني

سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتنا أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون صدق الله العظيم.